Capellano di compagnia, maestro Giuseppe Bella Scolaro. Aunin, Madonna udime, li lepni tolbok tismani. جيت داي كاش نافلت الاني وبحارستك دي كومفورتاني اسمع قدي طلبتي اي لي ناونك جيت لك مياي انت سودي كلوم حنينا رفت ويا خنا لينا جيت عاون قديم ابن صبيش نتكلموا انتو ايه عاش فيك التمطيعي فيك بس تنسي في السليم مادونا عطيني العينونا ديش ترقتي اي فطورة نرى فوت كنت جدتي اي عشت رقاتك ومزدورة نطلب في دي قوية انت اني بدل خسيك ماريا في ديني الحياة انت مشيني اترقتي اي انت وريني صبيش نتكلموا انتوين عاش فيك التمطيعي فيك بس انسي بسليم مادونا فداز من تزوزيا نطلبك بيش تندكراني حزن والقرق تد الدنيا كون انت لتسكنساني مش خايا نعيش تد جودية في الباتش تالقلب ماريا صابش ورا جوا الجنة نجم يا كام نتهنى Guardate che il canzonetta è in Carmelo Borg.